والضعف غير الشديد يعمل به، اللي هو أنه الضعف غير الشديد اللي هو الحديث الذي له طرق. وأما عند المتأخرين ففصلوا وفصلوا فجعلوا الحديث صحيحا وجعلوه ضعيفا وجعلوه حسنا وجعلوا مرتبة بين الضعيف والصحيح والحسن. طيب ايه الحسن؟ اللي هو الضعيف الذي قوي، اللي هو الغيري الضعيف الذي قوي. وايه الضعيف عندهم عند المتأخرين؟ الضعيف الذي ليس له طرق يقوى. يبقى الضعيف عند المتقدمين ما هو؟ هو الذي ليس له طرق. وعند المتأخرين الذي ليس له طرق يقوى به. وأما عند المتقدمين فهو على قسمين: قسم له طرق يقوى بها، وهذا يساوي الحسن لغيره عند المتأخرين، وقسم ليس له طرق يقوى بها وهذا يساوي ضعيف عند المتأخرين. لما قال المتقدمون بالحديث وأسعوا من يسعوا بين الأعمال، قالوا إلا أن يكون ضعفه شديد. فضعيفه على قسمين: إذن ضعيفه له طرق يقوى بها فيكون مقبولا، وآخر ليس له طرق فيبقى ضعيفا. يبقى هو نفسه عند المتأخرين، يبقى الضعيف ضعفا شديدا يساوي الضعيف عند المتأخرين، وأما الضعيف ضعفا شديد فهو الذي يساوي الحسن لغيره عند المتأخرين. يبقى إذن بالنظر إلى قول الطائفتين نجد أن الحديث الضعيف لا يعمل به فضائل الأعمال، نقصد الضعيف الذي ليس له طرق، وحينئذ يحصل اتفاق بين العلماء، والمسألة لا يكون فيها خلاف في هذا، يحصل اتفاق بين العلماء على أن الحديث الضعيف ضعفا شديدا أو الذي ليس له طرق هذا لا يعمل به فضائل الأعمال. وهذا بيانه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كجمع حسن في هذا الموضع. والحقيقة بأن القول بأن الحديث الضعيف لا يعمل به فضائل الأعمال، نقصد به الضعف الشديد، أن هذا هو الموافق لأصول الشريعة في تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الضعيف ضعفا شديد الضعيف لا شك أن فيه كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر في شرح السنة معك وفي السنن. نعم.